إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. طارت أفئدة الناس حينما سمعوا الخلل الذي حل ببلاد المسلمين من أن تترجم لهم الصورة الغربية عن الحرية والحداثة في هيئة مشاهد إباحية أو أفلام ربما تسلي بعض الناس لكنها تغرس قيما فاسدة، وطاش الكلام هاهنا وهنالك، فهذا يدافع وهذا يهاجم. والحق أن هذا ليس أول حادث ولا الآخر، وليس الكلام المجرد عن الفعل هو الذي يصد أنفال أولئك، فإننا نعرف ما هم عليه من الانحلال والضياع عن الدين. وليس العتب على كافر أن يكفر أو أن يشتد في كفره، إنما العتب على المؤمن الذي يتابع كافراً في انحلاله، العتب على أهل الإيمان والقيم الذين جمع الله عز وجل لهم دينهم في وصف واحد، ديناً قيماً، وها هم يتركون هذه القيم ويتبعون زبالات الفكر من الغرب والشرق حتى وصلوا إلى مرتبة أحط ودون، مع أنهم الذين قال الله عز وجل فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وليس هذا والله عتاب لائم، ولكنها موعظة للغافل ومعونة للعاقل، وهذا داء عضال وصفه الله تبارك وتعالى في كتابه من قديم. فإن انحراف الناس عن الدين والقيم قديم بقدم أبناء آدم ولن ينتهي أبدا، لأنه صراع بين الحق والباطل، والشيطان مسلط على الإنسان يعلي من قدر بخسة نفسه ليغويه حتى يمر بقسمه حينما قال فبعزتك لأغوينهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا الداء ذكره الله تبارك وتعالى في قوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عين الداء الناس يقتربون من الآخرة في كل يوم وهم متعلقون في كل يوم بالدنيا أشد من الذي قبله. هذا داء؟ نعم، لأنك يا عبد الله لم تخلق قط لهذه الدار، ولا هي دار للقرار، ولا أنت بالذي يؤمل أن يعيش فيها غدا. فلماذا شدة التعلق بالزخرف وبما في الدنيا من ملاه وملاعب ومراتع؟ حال المسلمين في أيامهم هذه حال عجيبة، يتخطفهم الشيطان من كل مورد. فهذه أو هذا مهرجان في كذا، يعقبه مهرجان في كذا، يملأه أفلام وأغاني ومسلسلات، ثم ما إن يفق من ذلك إلا وأتبعته دورة في الكرة، ثم بعد ذلك حفل لنجم شهير، ثم هكذا وهكذا وهكذا. وإذا قلنا اتقوا الله في المسلمين قيل من أراد لا يشاهد، إنما هذه حرية. وكأن الفسق والفجور والعصيان صار حرية، صار الأمر مرتعا، حتى أنك لا تجرؤ على النكير. وإذا قلت اتق الله والدين لم يشرع هذا قيل الفن لا يوزن بالدين، الفن يوزن بمهارات حددها الغرب الذي لا يؤمن بالدين. سبحان الله، ألم يكن الأمر بقال الله قال رسوله؟ ألم يكن الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت؟ أنا أمرت أن تكون الحياة كاملة لله، أمرت بذلك. وإذا تخلفت عن ذلك أكون عاصيا لربي، ولا أقول ذلك تهييجا للمشاعر ولا فتنة للناس، ولكن إقامة لأمر الله في الأرض، ضابط حده الله عز وجل بين الناس. فإياك إياك أن تظن أن انحرافك عن حدود الله عز وجل سعادة، فإنك والله مهما رأيت وجوههم الملمعة واصطناعات البسمات والضحكات على شفاههم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، فإنهم والله لا يعيشون السعادة قط، ولم يتذوقوا السعادة الحقيقية قط. إنهم يتجملون أمام الشاشات فقط حتى يفتنون الناس، فيرى الناس ذلك فينبهرون ويظنون أن السعادة من ها هنا أو من ها هنا. وقد أشمل الله عز وجل السعادة في قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقط والله ما عاش على الأرض أسعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لقد مات ودرعه مرهون عند يهودي يقال له أبو الشحم على 30 صاعا من شعير لأهله. الأمر ليس هكذا، والله ليس بالفريق الزائف. السعادة في كلمة هي الرضا، أن ترضى بما قدره الله عليك بعد أن تأخذ بالأسباب. فإذا كنت راضيا كنت سعيدا. ولذلك إذا أردت أن تعرف أين المفر، فالمفر في نفس تشخيص الداء. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحساب، أن تتهيأ للقاء الله تبارك وتعالى وألا تنشغل إلا بذلك. والله إن فعلت ذلك عشت سعيدا ومت حميدا، ثم كنت يوم القيامة من أهل النجاة. الحساب، الله عز وجل جعله الموعد الحق لإيفاء الناس حقوقهم بالعدل والقسط. ولذلك شرع الله لك بل فرض عليك في كل صلاة أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، وتبطل الصلاة إن لم تقرأ بها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء والحساب الذي يدان الخلق جميعا فيه لربهم. وقفوهم إنهم مسؤولون. الكل يسأل، الجميع يسأل. يسأل التقي كما يسأل الشقي، يسأل الرسول كما يسأل المرسل إليه. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الجميع يسأل أمام الله تبارك وتعالى. عن أي شيء يسأل؟ عن كل شيء يسأل. عن الكبير والصغير، عن العظيم والحقير، عن النقير والقطمير، عن كل شيء. عن النفس تسأل، عن كوب ماء بارد في شدة الحر تسأل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه جلس مع النبي وأبي بكر في ظل شجرة، ثم أضاف عليهم الذي أضافهم كوبا من الماء البارد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا وقال: ظل ظليل وماء بارد، هذا والله النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. كوب من الماء البارد تسأل عنه يوم القيامة، فكيف بأنواع الأطايب من الطعام والشراب؟ فكيف بالظل الذي تحول الآن إلى آلات تعمل فتنقل الجو من البرودة إلى الدفء ومن الدفء إلى البرودة؟ كل شيء في حياتك تفصيلا ستسأل عنه. في الحديث عند الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود، وعند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة، أي لن ينصرف من الحساب إلى ما يبشر به حتى يسأل عن أربع: عن عمره كاملا وفيما أثناه، وعن شبابه خصوصا وفيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وفيما عمل به. عن كل شيء تسأل، هؤلاء جميعا سيسألون، كل مدعي للنخبتية والفكرية والرائدية، كل من ظن أنه يوزع فكرا على المسلمين فيخبث بهم ويضيع معتقداتهم وقيمهم، سيسأل أمام الله تبارك وتعالى. كل متبرجة ستسأل، كل واع سيسأل، الكل يسأل. كل إنسان قدم أمرا من خير أو شر سيسأل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وما هي وظيفته في بيته؟ قول الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه مسؤوليتك في بيتك، فأنت راع في بيتك مسؤول عن هذه الوظيفة. فهلا وقيت أهلك من النار؟ الآن يصدرون الإباحية والشذوذ، وغدا. وهل ترى أن الشيطان سيكتفي بشيء من عدوه؟ أبدا. ولذلك أخبرك بأمر في شدة الخطورة لتعلم أنها خطوات. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يتهارجون كما تهارج الحمر، حتى يفترش الناس بعضهم أو الرجال النساء في الطرق، فيقول أبقى القوم: هلا واريتها خلف هذا الجدار؟ أن هذا الأمر ينام الناس على تقى ثم يستيقظون على هذه الحال، أم أنهم يستدرجون إليه على خطوات ومراحل؟ لا شك أنها خطوات. يبدأ بأمر فتقول في نفسك: وما لنا كبرنا الموضوع وعظمناه، هم أحرار، ومن أراد فليشاهد وهو محاسب، ومن لم يرد لا يفعل، فقط الكل حر. ثم بعد ذلك، ما الذي سيحدث لهذا المجتمع مع شدة ضغط أناس معهم من القدرة المالية والتقنية ما يحكمون به العالم فيفرضون دنسهم على العالم؟ ما الذي سيحدث لأسرتك، لبيتك، لأبنائك، لبناتك، لامرأتك؟ لما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في السن. شاب له شهوة ولا يستطيع الزواج، لكنه لا يريد أن يعصي الله، فأراد أن يذهب إلى ناقل التشريع صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ائذن لي في السن. فتبسط النبي صلى الله عليه وسلم معه في القول بأبي هو وأمي، ليتنا نتبسط مع أبنائنا في النقاش حتى يصل الكلام إلى القلب. فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ فقال: في كل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يرضاه الناس أيضا، ثم مسح على صدره ودعا له فصار تقيا. اعلم أن الأمر الذي تراه حرية إذا كان لا يرضي الله فإنه لا يرضي أي عبد تقي، وطالما لا يرضي الأتقياء فإن فرضه عليهم إذان بهلاك، لأن الله عز وجل بيّن الغضب واللعن والطرد الذي حدث لبني إسرائيل في قوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فتروش المنكرات، ولا رادع ولا ناصح بقيم، حتى صارت أمرا واقعا فاستحقوا سخط الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس دون ذلك من الإيمان حبة خردل. أقل شيء أن تقول: هذا منكر، هذا حرام، هذا لا يرضي الله. لا يقال يقيم الفن بمعايير أهل الفن، وإنما يقال تقيم الدنيا بأوامر الذي خلقها، بحدوده، بكلماته. فإذا ذهب الدين من قوم فأنى لهم أن يعرفوا معنى السعادة. إنما والله سيصلون إلى هذا الدرك يتهارجون تهارج الحمر. لذلك هذه والله موعظة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، في تلاهٍ، في انشغال. ألهاكم التكاثر، المكاثرة من الأموال والأولاد، حتى زرتم المقابر، حتى دخلتم المقابر فرأيتم مصائر القوم، أو حتى زرتم المقابر أي حملتم إليها فمتم، وإذا مات الإنسان قامت قيامته. فإياك أن تنشغل عن الحساب، واعلم أن حساب الناس أصناف وأنواع، وهذا ما نذكره بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله ولكم. استغفر الله، استغفر الله، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، والحديث في الصحيح: إنه ليس أحد نوقش الحساب إلا هلك. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ذلك العرض حينما تعرض الأعمال على العباد، فهناك من يعرض عليه بيسر وهناك من يعرض عليه بعصر. لا يا ابنة الصديق، ذلك العرض إنه ليس أحد نوقش الحساب إلا هلك. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحابة؟ قلنا له. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليس في سحابة؟ قلنا له. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحد منهما، أي كما ترون الشمس في جو صابح لا سحابة، فسترى ربك يوم القيامة كفاحا بلا حجاب. فيلقى الله العبد فيقول: أي فلان، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فأين شكرك هذا؟ وفي رواية: فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب نسيت. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني. ونسيان الله الترك، فالنسيان يأتي في اللغة بمعنى فقدان العلم وهذا للمخلوق، ويأتي بمعنى الترك والإهمال وهذا المعنى المراد. فالله لا يفقد العلم أبدا، محال على الله. فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل الأول: أي فلان أو أي فل، ألم أكرمك وأسولك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فأين شكرك هذا؟ أو فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب نسيت، كنت منشغلا في الدنيا، هذا في الأعمال والأرباح، وهذا في مطالب الأسرة والعيال، وهذا يشاهد التلفاز منشغلا بالأفلام والملاهي وغير ذلك، أي رب نسيت؟ فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الآخر، الآخر هذا كثير، وهو الذي يظن أنه يستطيع خداع أي أحد بكلامه. فبعد أن يقرره الله تبارك وتعالى بنعمه، ثم يقول له: فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي ربي أجب، تصدقت وصليت وصمت. فيقول الله عز وجل: حتى يقوم عليك شاهدنا. فيقول في نفسه: وأي شاهد هذا؟ هو كان حد شايفني أو كلام؟ لأنه اعتاد أنه في الدنيا كان يهرب من العقاب بكلام، فظن أن الأمر مستمر. قال: فأي شاهد هذا؟ ثم يختم على فيه، فيأمر الله فقده ولحمه وعظمه وجلده بالكلام فيشهدون عليه. في حديث آخر: يخلى بينه وبين جلده وجوارحه، فيقول: تبا لكم، بعد أن يشهدن عليه بالسوء، فعن كن كنت أناضل، أنا كنت بكذب عشان أنجيكم من النار. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا هو المنافق. لذلك إياك أن تشترك مع أهل الكفر أو النفاق أو الفسوق ولو في خصلة واحدة، إياك أن تكون ناسيا لله، غافلا لاهيا عن ربك. إياك أن تظن أن ثم أمر في كون الله لا تجري عليه أحكام الله، أو أن أهله أحرار في فيه يفعلون فيه ما يشاءون. وإن من شؤم هذا الزمان أن يستغل القرآن في إبطال القرآن. يأتيك إنسان ويقول: أليس كل واحد حر؟ قال الله: لكم دينكم ولي دين. ولماذا لم تكمل آيات الله تبارك وتعالى لما قال الله عز وجل هذا التخيير الذي هو بمعنى الإنذار والوعيد والتهديد؟ قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا، بعد أن بين أنهم بالخيار مهددا لهم كقول الوالد لولده ذاكر أو اترك. وإنما لا يقصد ذلك على الاختيار، إنما يقصد بذلك التهديد. تقول لولدك: طيب أبقى أعمل كذا، طب أبقى ألعب، وأنت في الحقيقة لا تترك له الأمر الاختيار، إنما أنت تهدده. كذلك يفعل الله عز وجل، لكنهم يبطرون الآيات ثم يروجون على الناس، لأن الناس تريد أن تصدق ذلك أن كل واحد حر يفعل ما يشاء وله الحق في اختيار ما شاء. لا والله، بل أنت عبد مملوك. الحمد لله رب العالمين. إذن أنت عبد مربوب، مالك يوم الدين، وأنت عبد مملوك. وأن للمملوك العبد الرقيق أن يتصرف دون أمر سيده، لا سيما إذا كان سيده كامل في كرمه وعطاياه، ما حرمه من شيء قط ولا بخل عليه في شيء قط ولا أحوجه لغيره قط، بل حفه بنعمه وأجزل له العطايا وفتح له أبواب غناه وأبواب رحمته ومغفرته، حتى لما تمرد عليه قال له: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا، وفتح لهم باب التوبة والرجاء والعودة، حتى لا يفر منه لأنه لا مفر منه إلا إليه، حتى لا يتسلط عليهم عدوهم الشيطان. رغبهم ورحبهم وبين لهم ما ينتظرهم في الآخرة، وأقام عليهم كل حجة وقطع عنهم كل عذر، ثم هم الآن يبادرونه بالمعاصي والفجور. فأي شؤم لعبد مثل هذا، وأي عقوق لإنسان سوي مثل هذا؟ والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إلينا في كل شيء خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. أي عبودية هذه؟ فإذا أردنا أن ننجو من شر الدنيا وشر يوم القيامة، فاعلم أن حساب الله قادم. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو قبل أن توزن عليكم. ولذلك أختم بهذه البشرى لكل عاص تمادى وبغى وطغى ثم عاد فتاب إلى ربه. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيلقي الله عز وجل ستره وكنفه عليه فيحاسبه، فلا يعلم عن حسابه أحد من خلقه، ثم يقرره بذنوبه: أي عبدي، ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقول: أجل يا رب. وفعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول أجل يا رب، وكذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول أجل يا رب، فيقول أنا وإني قد سترتها عليك في الدنيا، فأنا أغفرها لك الآن، ادخل الجنة. كلنا ينتظر هذا العفو، كلنا أصحاب خطأ وذنوب، لا يستثنى من ذلك أحد، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. كلنا يحب الله صدقا، ننشغل نعم، ننسى نعم، نغفل نعم، لكننا والله لا نستطيع أن نبتعد عن ربنا طرفة عين. لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا عفو ولا غفران من أحد من الخلق، إنما من الله. ولذلك في حديث رجل حاله كحالنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيبة هرم كبير، فقال يا رسول الله، أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، هل يغفر الله له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فقف الرجل أي انطلق مبتعدا وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا حال كل واحد فينا حينما يستشعر سعة رحمة الله عز وجل، أن الله يغفر جميع الذنوب، لا يستثني من ذلك ذنب، ولا يستثني من الناس أحد، طالما عدت إلى ربك وتبت إليه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب. اللهم حصن هذه الأمة من شر أعدائها. اللهم مسكهم بدينهم وقيمهم وأخلاقهم وعقيدتهم يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا، ومسكنا بقيمنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.